بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف اليوم في درس الترمذي بإذن الله، وقد وصلنا إلى باب الوضوء من مس الذكر. نعم، وصلنا إليه ولا أو الوضوء بالمد اللي وقفنا عنده. نعم، جيب النسخة الثانية فينا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: قال محمد: أصح شيء في هذا الباب حديث بشرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن الرجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. نعم، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب الوضوء من مس الذكر، أي إيجاب الوضوء. وإلا فإن استحباب الوضوء هذا عند الجميع، حتى عند الإمام مالك وعند غيره يرون أن هذا أمر مستحب، من مس الذكر أو من مس المرأة أو من ثوران الشهوة أو من الوضوء من الغضب. لكن إيجاب الوضوء من مس الذكر وأنه ناقض الوضوء، ينقض الوضوء كغير من النواقض، فهذا كما قال الترمذي، قال إن غير كلام غير واحد من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء. والعمدة في ذلك حديث بشرة بن صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. والحديث نص في أنه ناقض لقوله فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم ذكر أن في الحديث في الباب أيضا أحاديث أخرى: أم حبيبة وأبو أيوب وأبو هريرة وأروى وعائشة وجابر وزيد وعبد الله بن عمرو، ثمانية، والتاسع بشرة بن صفوان. كل هذه الأحاديث تدل على هذا. ثم ذكر العلل التي في الحديث، فهنا قال إن عن هشام عن عروة عن بشرة، وغير واحد يقول عن هشام عن عروة عن مروان عن بشرة. والسبب أنها قصة كما سيأتينا الآن، أن مروان لما اختلف هو عروة أرسل الشرطي إلى بشرة، وبعضهم جعل هذا علة في الحديث، أرسل أحد الشرط إلى بشرة بن صفوان يسألها. وأظن بشرة هذه إنها أم زوجة مروان، أم زوجته، فأرسل الشرط إليها. فبعضهم قال إن هذا إنما هو الشرطي يخبر عن بشرة، لكن أحمد الإمام أحمد رد هذا فقال إن عروة رضي الله عنه ما اكتفى بكلام الشرطي، وإنما لما حدث الشرطي ذهب هو بنفسه إلى عروة إلى بشرة وسألها وشافته بالحديث. فيكون الذي قال عن عروة عن مروان عن بشرة بسبب تلك القصة. والحديث السند اللي اختاره الترمذي عن عروة عن بشرة مباشرة، هذا هو الصواب. ثم ذكر أيضا بعد ذلك علة أخرى في الحديث، بعد ما ذكر علة حديث أم حبيبة وأبو زرعة، هذا هو الرازي الإمام المشهور وهو من أئمة أهل العلل، وهو يقترن دائما بأبي حاتم. قال: وهناك حديث العلاء عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، قال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة، مكحول إمام الشاميين لم يسمع من عنبسة، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. هذه علة في حديث أم حبيبة. فالمقصود أن من قال أن مسجد ذكر ناقض يدرون على حديث بشرة بن صفوان، وسيأتي في الباب الذي بعده ما يعارضه وهو حديث طلق بن علي الحنفي. هنا ذكر الحاكم في المستدرك مناظرة شهيرة جرت بين اثنين من العلماء بحضور ثالث كلهم أئمة في هذا الشأن. يقول الحاكم في المستدرك عن طريق رجاء بن المرجع الحافظ، وكان ثقة ثبتا إماما في علم الحديث والمعرفة به، يقول: اجتمعنا في مسجد الخيف بمنى، أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، أساطين الصنعة في ذلك الوقت، فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني: بقول الكوفيين، وتقلد قولهم، أي التزمه في المناظرة. قد يكون هذا هو مذهبه، وقد يكون فقط التزمه في المناظرة، والكوفيين يقولون أن هذا لا ينقض. فاحتج يحيى بن معين بحديث بشرة بن صفوان، واحتج علي بن مديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه اللي في الباب اللي بعده الآن يأتينا، قول إنما هو بضعة منك. وقال علي بن مديني ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بشرة؟ ومروان إنما أرسل شرطيا حتى رد جوابها، فيكون في السند شرطي ولا يعرف ثقته. فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بشرة فسألها وشافته بالحديث، فالعلة التي تدعيها يا علي تسقط، لأن عروة طلب الإسناد العالي. قال يحيى: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق. الآن يحيى يحتج على علي بن مديني لأنه تقلد حديث قيس بن طلق. قال: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه. وكان أحمد يسمع، فقال أحمد رحمه الله: كلا الأمرين على ما قلتما، ما الاعتراض اللي ذكرته وأنت اللي ذكرته. فقال يحيى بن معين: عندي أيضا حديث آخر، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر ابن عمر. فقال علي رضي الله عنه: وأنا عندي حديث آخر، كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ من مس الذكر، هذا عنده أثر وهذا عنده أثر، تقابل الآن ابن عمر وابن مسعود، وقبل قليل تقابل حديث بشرة وحديث قيس بن طلق. وقال ابن مسعود: لا يتوضأ منه، وإنما هو بضعة من جسدك. فقال يحيى: عمن؟ ابن مسعود. فقال: عن سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله. ثم قال: وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فاختلف، فابن مسعود أولى أن يتبع لأن أكبر سن وأعلم. فقال له أحمد بن حنبل: نعم، يعني كأنه أيد على ذلك، ولكن أبو قيس هذا اللي روى عنه سفيان لا يحتج بحديثه. قال علي: حدثني علي، الآن سيأتي بحديث آخر، حدثني أبو نعيم، حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر، قال أن عمار قال: ما أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، إنما هو بضعة منك. فقال أحمد: وهذا عمار وابن عمر استويا تقابلا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. قال يحيى: لكن بين عمير بن سعيد وبين عمار بن ياسر مفازة، عمير ما أدرك عمار، بينهم مفازة طويلة، فكيف تحتج عليه بحديث عمار وهو لم يتصل السند؟ ثم المناظرة طويلة كلها في هذه المسألة، لكن انظر كيف يأتي بالأثر والأثر المقابل، ما عندهم رأي، ويأتي بالسند والآخر يعرف يضع أصبعه على موضع المرض في السند ويقول له: هذا السند كيف تحتج به وفي كذا وفي كذا. ورواها أيضا البخاري بطول البيهقي، وروى البيهقي عن علي بن مديني أن سفيان بن عيينة وابن جريج أو الثوري اجتمعا فتذاكرا في مسجد الذكر أيضا، فقال ابن جريج: يتوضأ منه، وقال سفيان: لا يتوضأ منه. قال سفيان: لكن هذا الآن ليست بالآثار، وإنما هي فقط بالقياس أو بالرأي. فقال سفيان: أرأيت لو أن رجلا أمسك في يده منيا ما كان عليه؟ قال ابن جريج: يغسل يده وليس عليه شيء. فقال: أيهما أكبر، المني أو مس الذكر؟ فقال له ابن جريج: والله ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. يعني الأقيسة هذه ترى يلقيها الشيطان أحيانا على اللسان. قال: وفي مسائل أبي داود لأحمد، وإن شاء الله سنقرأها اليوم، سنقرأ مسائل عبد الله، وإن شاء الله إذا انتهينا منه نقرأ مسائل أبي داود. قال أبو داود السجستاني: قلت للإمام أحمد: حديث بسرة أليس بصحيح في مس الذكر؟ قال: بلى هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. فالمقصود أن هذا حديث بسرة، يعني عند الأئمة مهما كان فيه من علل، لكن عند الأئمة هو معتبر ومحتج به ومقبول، وممن أخذ به وأفتى به كما تقدم الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يرونه ناقض. ناخذ الباب اللي بعده ثم ينظر في الجمع بين الحديثين. نعم. باب ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ وفي الباب عن أبي أمامة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وكذلك مالك، فيما نعلم أن مالك لا يوجب الوضوء من مس الذكر، إنما يراه على الاستحباب، لأنك تقدم في الموطأ أن مالك قال إنما ينقض الوضوء عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن الوضوء لا ينتقض برعاف ولا قيح ولا صديد ولا دم ولا شيء، وإنما ينتقض عندنا الوضوء من حدث من قبل أو دبر ومن نوم، فهذا الناقض الأكبر عندهم وهو المتفق عليه، والباقي يرونه على الاستحباب. نعم. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. نعم. هذا الحديث الآخر اللي يوازي واللي احتج بقبل قليل في المناظرة، حديث قيس بن طلق عن أبيه، وأبوه هو طلق بن علي الحنفي من بني حنيفة، وهو من أهل المنطقة هذه، من أهل يمامة، وأبوه رضي الله عنه صحابي، لكنه قدم المدينة في أول أمر، والمدينة كانت أحيانا على الطريق يذهبون إذا أرادوا يمرون عليها، ولأنه جاء في بعض الروايات أنه جاء وهم يبنون المسجد وأن عاونهم في بناء المسجد، فيكون هذا متقدم جدا. ومن هنا دخل بعض العلماء ولجأ إلى الترجيح، فقال حديث بسرة متأخر وحديث طلق بن علي متقدم، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأظهر الله أعلم، وكما قال أيضا الترمذي أن الصحابة هنا قول وهنا قول، والتابعين وكذلك أهل الأمصار، أهل الكوفة وأهل المشرق ابن المبارك ومالك لا يرون الناقض، والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يرون الناقض، والصواب عند أهل العلم أنه، وذكروا أشياء مرجحة بالنسبة للحديث بسرة، ذكروا أن هذا الحديث يدل على الأمر الأول وهو البراءة الأصلية، هنا ما في شيء ينقلك عن ما كنت عليه، إنما هو بضعة منك، لكن حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية إلى إيجاب الوضوء في مس الذكر، وهم يرون أن الناقل مقدم على ما كان مضطرد مع البراءة الأصلية أو مع الشيء الأصلي لذمة كبرية، وذكروا التقديم والتأخير. لكن الطريقة المضطردة عند أهل العلم أنهم لا يلجؤون إلى الترجيح إلا بعد أن يعوزهم الجمع ما لم يكن النسخ جاء في نفس الحديث، فإذا كان النسخ جاء في نفس الحديث فهذا وحي ويقولون هذا منسوخ، أما أن نجتهد نحن ونقول أن هذا الحديث منسوخ كحديث طلق بن علي وهذا الحديث معمول به، فهذا أمر شديد، لأن معناه أن ستلغي أحد الدليلين، وأنت ما جاءك نص أن هذا منسوخ، قد يكون هذا مراد لله أيضا. فلذلك اتفقت كلمة العلم على أن إذا كان في حديثين ظاهر التعارض أن نجمع بينه، فإن أعوزنا الجمع نهائيا ما نستطيع أبدا، عند ذلك نلجأ للنسخ. والجمع هو هنا أنه واضح أنهم جمعوا فقالوا قوله هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، معناه إذا مسست بدون إرادة أو بدون قصد، كما تمس أنفك أو كما تمس يدك أو كما تمس كذا. وهذا يناسب التعليل، ويناسب أيضا القياس على باقي أعضاء الجسم، هل هو إلا بضعة منك أو قطعة منك أو مضغة منك، يعني مثل باقي جسدك. أما حديث بشرة فإن يدل على التعمد، قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وبعضهم قال حديث بشرة يحمل على مس الذكر بباطن الكف، وحديث طلق يحمل على مس الذكر بظاهر الكف أو بحائل أو بدون حائل. فجعلوا هذا في باب وهذا في باب. وفي قاعدة عظيمة عند أهل العلم يقولون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ففي النسخ سنهمل أحد الدليلين ونعمل بدليل، وفي الجمع سنعمل الدليلين، وما في شك أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما لم يأتي من الله أن أحدهما مهمل العمل. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما في شك في نسخ. وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن من تعمد مس الذكر تعمدا فليظهر الله أعلم أنه ينتقل الوضوء، هذا اللي يظهر. وأما إذا كان يلبس ثيابه ومس ذكره، أو بعد الغسل أراد أن يأخذ المنشفة أو شيء فمس ذكره بدون ما يشعر أو بدون ما يقصد، فهذا لا ينقض الوضوء. وبقي حديث آخر وهو حديث عم من هذا، وأيضا يصحح أحمد وسيمر معنا في المسائل. وهذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عمر، أشار إليه الترمذي في الباب اللي قبله، قال في الباب عن عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر هذا من طريق عمر بن شعيب عن أبيه جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا احتج به بعض العلم كلمة محمد وغيره، وأخذوا من ذلك أن كلمة الفرج أعم من كلمة الذكر، فيدل على القبل والدبر. ولذلك أحمد أيضا يفتي أن مس القبل أو الدبر أنه ناقض الوضوء، لعموم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر من مس فرجه فليتوضأ. والله أعلم أن هذا فيه تشابه، الذي أوجب الوضوء في الذكر نفس العلة توجد في الدبر. وكذلك الإمام أحمد وغيره يطردون في هذا مس الفرج مطلقا، سواء لك أو لغيرك، سواء مثل الآن قال لو المرأة وزوجها أو الرجل وزوجته، وفقط يبقى مسألة الأم مع صغيرها، وهل هو له نفس الحكم أو أنه مخفف، لهم في ذلك كلام عندما تريد تنظيفه أو وغير ذلك. واليظهر الله أعلم هو العموم، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، أو الوضوء من مس الفرج مطلقا. ومن ذهب إلى أنه للاستحباب كغيره من الأشياء، وأن الناقض الأصلي هو الحدث من قبل أو دبر أو النوم، والباقي كلها إنما محمولة على الاستحباب، كما هي طريقة مالك ويميل إليه بعض المتأخرين من الحنابلة وغيره. فهذا أيضا باب عظيم، وفيه قول عظيم، وفيه لهم سلف من الصحابة والتابعين. نعم. باب ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا حدثنا، هؤلاء كلهم هم الشيوخ الترمذي المكثرين عنه أو المكثر عنهم، إلا الأخير الحسين بن حريث فهذا من شيوخه لكن ما أكثر عنه. أما قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان، هؤلاء الخمسة من أكثر عنهم الترمذي في كتابه، وجمعهم هنا كلهم. نعم. حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت من هي إلا أنت، فضحكت. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. إذن روي العمل بهذا الحديث أو بمعناه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، الترمذي وأمثاله لا يلقون الكلام جزافا. الآن يوجد عند المتأخرين من يقول روي عن بعض الصحابة وهو لا يصدق، لكن الترمذي إذا قال وروي هذا عن غير واحد من الصحابة فهو يعي ما يقول ويتحمل الأمانة أن في صحابة قالوا بذلك وفي تابعين قالوا بذلك. فنحن دائما بالنسبة للمتقدمين من الحديث نحملهم محمل الجد، وأن إذا قال في صحابة وفي تابعين نصدقهم بذلك لأنهم أهل أمانة وأهل ديانة. أما المتأخرين تخاف يقولك والله القول مروي عن الصحابة وما في صحابة، لكن إما تقليد وإلا حملهم الحمية والتعصب أو غير ذلك. فإذا في صحابة وفي تابعين قالوا إن القبلة هذه لا تنقض الوضوء، ومثلها مطلق مس المرأة بشهوة، هذا الآن الجنس الآخر من النواقض، مس المرأة بشهوة، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. أما جمهور العلماء نعم، وقال مالك، وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. إذن حتى القول الثاني لهم سلف من الصحابة والتابعين، ولكن هذا مروي عن مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن اللي أنا أعلمه أن مالك أيضا لا صحيح يقول في القبلة وضوء، هو على كلام الترمذي يقول في القبلة وضوء، لكن يراه استحبابا فقط كما تقدم كلام مالك. كلام مالك في الموطأ محكم واضح، يقول أمر عندنا أن لا وضوء إلا من حدث أو نوم، هذا الأمر عندنا لا وضوء يعني واجب. وأما في القبلة وضوء فقول مالك صحيح يقول في القبلة وضوء لكن على الاستحباب. أما الشافعي وأحمد وإسحاق وهؤلاء لا يقولون على الوجوب. فإذا في فرق بين قول مالك وقول البقية. نعم. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. إذن الترمذي يقول ترك أصحابنا، من أصحابه؟ البخاري. أهل الحديث. الترمذي الآن يتكلم بلسان أهل الحديث ويفتخر بالانتساب إليهم وهم مدرستهم، فيقول إنما ترك أصحابنا يعني أهل الحديث حديث عائشة، مع أن أهل الحديث هم أهل الحديث على اسمهم يحبون الحديث ويعملون به، لماذا لم يعملوا بحديث عائشة؟ قال لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، الإسناد فيه علل، فلذلك هم أهل الصنعة وهم أعلم بذلك، فلم يحتجوا بهذا الحديث حديث القبلة هذا. نعم. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. نعم، يحيى بن سعيد القطان أيضا من شيوخ أحمد من طبقة عبد الرحمن بن مهدي ووكيع، يقول هو شبه لا شيء، وهذا من أخص أهل الصنعة يحيى بن سعيد لأنه أخذها عن شعبة وغيره، وشعبة هو إمام في هذا الصنعة. يقول هنا ذكر الدارقطني الأثر اللي أشار إليه الترمذي بطوله كما ذكر المناظرة الطويلة قبل قليل. يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول وقد ذكر له حديث الأعمش هذا، لأن هذا الحديث مخرج في كل الكتب كله يرجع إلى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. قال يحيى بن سعيد أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا وقد قال إن حبيب لم يسمع من عروة. شوف الآن كل حديث كيف يعرفون المرض فيه وليس عندهم قواعد ثابتة. قال حبيب لم يسمع من عروة شيئا مطلقا حبيب بن أبي ثابت. ثم قال علي بن مديني وقد سمعت يحيى بن سعيد القطان وقد ذكر عند حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة حديثين، واحد سيأتينا واحد الآن. الأول في المستحاضة أن قال تصلي وإن قطر الدمع الحصير، تصلي وإن قطر الدمع الحصير، والثاني هذا حديث القبلة. قال فقال يحيى بن سعيد القطان لعلي بن مديني قال احكي عني انشر في الناس أنها شبه لا شيء، بمعنى أن هذين الحديثين شبه لا شيء لأجل الإسناد. وقال أبو داود في السنن وسيأتينا إن شاء الله قال يحيى بن سعيد القطان لرجل اللي هو في السند السابق علي المديني احكي عني أن هذين الحديثين حديث الأعمش عن الحبيب أنها لا شيء أو شبه لا شيء، حديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وحديث القبلة. فالمقصود كما قال الترمذي إنما ترك أصحابنا هذا ولم يقولوا إن القبلة لا تنقض لأجل حال الإسناد. ما هي العلة الآن؟ ما هو المرض في هذا السند؟ حبيب بن أبي ثابت ما سمع من عروة بن الزبير شيئا، ففيه فراغ، الفراغ هذا قد يكون مغطى بشخص غير ثقة مجهول ما سمع شيء منه، وأهل الصنع يعرفون الأمراض هذه. نعم. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقال محمد بن إسماعيل البخاري وهو في طبقة متأخرة عن أحمد وغيره يقول إن هذا حبيب لم يسمع شيئا. للأسف الشديد متأخرين في واد آخر، ونحن مللنا من كثرة هذا الكلام، لكن يوجد من يجحد الآن يقول أبدا المتأخرين والمتقدمين سبيلهم واحد في التصحيح والتضعيف، الأوائل لهم طريقة أخرى. الآن مثل أحمد شاكر كان نموذج المتأخرين، يبدو أن الرجل بعيد جدا عن الصنعة، يعني ولا حتى نسبة 10% عنده. وش يقول الآن؟ شوف كيف الطريقة. يقول: وإنما صرح من صرح من العلماء بأن حبيب لم يسمع من عروة تقليدا لسفيان الثوري وموافقة البخاري، وقد تبين أن سفيان أرسل هذه الكلمة رسالة من دون دليل. شوف شوف الجرح والوقاحة بعد. وأن أبا داود اللي بعده خالفه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة. وأما البخاري في شرطه فهو شرط شديد ولا يوافق عليه، نشف لكل يعني أعوذ بالله. ثم قال: ومع كل هذا فحبيب لم ينفرد، وذكر أشياء عند الدارقطني معلولة لكن فيها فائدة، وهي قول المروذي: قلت لأحمد إن يحيى بن معين، لأن في أحد الروايات عن عاصم، قلت لأحمد إن يحيى بن معين يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف. يحيى بن معين أنت قاعدة كل من سمي عاصم يعني في أهل الحديث فهو ضعيف، ما ثبت عندهم عاصم يستند إليه. لكن قال أحمد: طيب عاصم بن علي الواسطي لا أعلم فيه إلا خيرا، كان حديثه صحيحا، يشبه أحمد شاكر في الجرأة ومخالفة الأوائل. الذهبي، شوف الذهبي وش يقول. قال الذهبي في الميزان: هو كما قال فيه المتعنت أبو حاتم كذا وكذا. أبو حاتم عنده متعنت، وهذا لمز يعني أن هذا الرجل متشدد. طيب حتى لو كان متشدد كل مرة تقول هذا متعنت متشدد، وش معنى متشدد عندهم في الحديث؟ فالمتأخرون في وادي غير الأوائل نهائيا. هذا الحديث خلاصته كما قال الترمذي: أصحابنا تركوه لحال الإسناد ورأوا أن القبلة أنها ناقضة، ومس المرأة بشهوة ناقضة، إلا ما روي عن الآخرين. نعم. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. إذن هذا أيضا عن إبراهيم التيمي. نعم. وهذا لا يصح أيضا. نعم. ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يقول هنا: ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. طبعا سينتقد أحمد شاكر يقول: لا يا ترمذي، صح عندنا طرق وذكرها، والترمذي هي أصلا جاءت عن طريق الترمذي. الصواب أن كما قال الترمذي هذه الكلمة تكون عن استقراء، قال هذا الباب وهو ترك الوضوء من القبلة، قبلة المرأة، لا يصح عندنا فيه شيء، هذا استيعاب واستقراء ما يصح عندنا فيه شيء. ها؟ فيه آثار في معلم. يقول هنا أن أصل الباب اختلاف الصحابة والتابعين في قول الله تعالى: أو لامستم النساء. يعني القرآن يدل على الملامسة هذه، وبعد ما أخرجوا كلام الشافعي وهو مجرد اللمس اتفقوا كلهم على اللمس بشهوة، فبعضهم يحصره في الجماع وبعضهم يجعله جنس لامستم النساء بشهوة، وكلهم ينطلقون من هذا المدخل وهو الآية لامستم النساء. الشافعي جعلها مطلقة أي لمس حتى بدون شهوة. ثم ذكر قال ابن رشد في بداية المجتهد: سبب الاختلاف اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب قد تطلق اللمس على اليد وإذا أضيف للنساء بالشهوة، وقد تكني به عن الجماع، فمنهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. وقال هنا أن هذا كلام طويل، كلام ابن رشد، وأثنى عليه أحمد شاكر وقال أن التحقيق دقيق. فيكون عمدتهم هؤلاء الآية وما يسندها من الآثار، ويمكن الرجوع إلى ابن أبي حاتم والطبري في أقوال الصحابة في تفسير الآية أو لامستم النساء. نعم. باب الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا أبو عبيدة. كذلك من ضمن الآثار يقول مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن ابن عمر قال: قبلت الرجل لامرأته وجسها بيده من الملامسة المذكورة في القرآن. قال ابن عمر: فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أخرجه مالك من طريق الزهري عن سالم عن أبي وهو من أصح الأسانيد. قال الشافعي: وقد بلغنا أيضا عن ابن مسعود مثل كلام ابن عمر. اتفق لنا ابن مسعود وابن عمر أن من قبل امرأته أو جسها بيده فإن عليه الوضوء. وذكر حديث عروة عن عائشة وذكر هنا آثار. لأن يقول البيهقي قال: الحديث الصحيح عن عائشة ليس في نقض الوضوء وإنما هو في الصيام، أن قبلها وهو صائم، وهذا الحديث مشهور. فلعل هنا الفراغ هذا اللي بين حبيب وعروة، الرجل هذا قلب الحديث، أخرجه من الصيام وجعله في الوضوء، وإنما الحديث المحفوظ أن قبله وهو صائم ولم يتأثر صيامه وليس ولم يتأثر وضوءه. كما سيأتينا في الباب اللي بعده في حديث قاء فتوضأ، وفي المحفوظ في كثير من الروايات قاء فأفطر، نفس الإشكال، هل القيء أثر في الصيام ولا القيء أثر في الوضوء؟ والحديث نفسه حديث ثوبان، وهنا قبل وصائم أو قبل ولم يتوضأ. نعم نعم، لكن هل هو حاصر في الجماع؟ هو عند العرب لامستم إن الله حي ستير ويكني، لكن هل المراد فقط من ملامسة المرأة بشهوة الجماع أو جنس جسها بشهوة؟ أما فهم الشافعي فإنهم كلهم قالوا إن هذا الفهم بعيد، مجرد اللمس، لأن الله يتكلم عن علاقة بين الرجل وامرأة، علاقة أخص من اللمس المطلق. نعم. كلهم على المس بالشهوة. إيه. نعم. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. جود كلمة هذا معبرة، يعني رأوا الرواة كلهم اللي جود الحديث وضبطه، ما أسقط رجل ولا أضاف رجل ولا أخطف الأسماء ولا أخطف المتن، حسين المعلم في هذا الحديث. اللي في بعضهم اشتبه عليه معدان بن أبي طلحة بخالد بن معدان، كلهم شاميين لكن واحد متقدم واحد متأخر، وبعضهم أسقط رجل بعضهم أضاف رجل، لكن هذه الكلمة أيضا ما تكون إلا عن استقراء تام. قالوا جود هذا الحديث حسين المعلم، هو اللي ضبطه، أتابع على وجهه سندا ومتنا. نعم. وحديث حسين صح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. شوف معمر على جلالته أخطأ خطأين، أول شيء أسقط الأوزاعي، والأمر الثاني خلط بين خالد بن معدان ومعدان بن أبي طلحة، وهذا يحصل في الذاكرة البشرية، الخلط هذا في الأسماء أو الإسقاط يحصل. ومهمة أهل الحديث انتقاد الأسانيد والمتون واختيار الأجود منها، وهذه مهمة طويل. إذن هذا أيضا باب الوضوء من القيء والرعاف، أو ما يسميه الإمام أحمد وغيره الخارج النجس من غير السبيل. الخارج من السبيلين هذا مطلقا عند الجميع ناقض، سواء نجس أو طاهر، معتاد أو غير معتاد. لكن الكلام هنا الآن في خارج نجس من غير السبيلين. مثاله القيء، القيء نجس، هذا يخرج من غير السبيل من الفم. الدم نجس يخرج من الأنف، أو إذا انسد المخرج فوضع له مخرج آخر، أو القيح من الجروح، أو الصديد، أو نحو ذلك، كل الخارج النجس. فهنا يقول ابن سفيان وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق يرون أن هذا الخارج وخاصة القيء والرعاف ناقض الوضوء، ومالك والشافعي وغيره من أهل العلم يرون أنه لا ينقض. وكما تقدم كثيرا الآن مالك يصرح في الموطأ، الأمر عندنا، وإن كان كلمة عندنا آية تحتاج تحرير، قد لا يقصد استيعابه المدينة، وإنما سيأتينا إن شاء الله كلام لأحمد وغيرهم. وإذا قال مالك الأمر عندنا من يقصد؟ يقصد ربيعة وفلان وابن هرمز وفلان وفلان، يعني له مصطلح خاص في كلمة الأمر عندنا لا تعني إجماع المدينة كلهم. لكن على كل حال يقول الأمر عندنا اللي عرفناه الوضوء، أنه لا وضوء من قيح ولا رعاف ولا صديد ولا دم ولا، وإنما من حدث من قبل أو دبر. طيب هذا الحديث أولا فيه أن فعل، ومالك حتى لو صح الحديث عنده قد يقول هذا عمل، والعمل غايته يدل على استحباب حتى يأتي ما يدل على أنه الوجوب. يعني قاء فتوضى، وهو عليه الصلاة والسلام يتوضى دائما حتى يجدد وضوء كل صلاة، فيقول هذا مجرد عمل يدل على استحباب، وهذا حجة مالك والشافعي. أما إيجاب الوضوء من القيء والرعاف والخارج النجس من غير السبيل فهذه تحتاج إلى دليل آخر. وذكر هنا سانيد وطرقها، قال استقاء النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ، وقيل لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالقسطنطينية، المهري هذا قاص الناس بالقسطنطينية، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وذكر ذلك. قال هنا وقد احتجوا القائلون بالوضوء بآثار عن الصحابة. إذن من قال بالوضوء دائما، نحن لا نقتصر على أنهم حجتهم حديث ثوبان، عندهم ما يسند الحديث من آثار الصحابة، وآثار الصحابة باب عظيم من أبواب الفقه. ولذلك دائما نقول ليتنا دائما نقرأ في البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق حتى نعرف أقوال الصحابة وآثارهم في جميع المسائل، لأنها هي تسند الفهم الصحيح الحديث. والخلاف فيه كما سمعتم، في من قال هذا وفي من قال هذا. تعليقات أحمد شاكر، لولا أن يأتي بالآثار ويأتي بنقول جيدة، ولا كلامه سبحان الله ضايع جدا في الفن هذا. هنا الآن يقول الترمذي معمر أخطأ مرتين، يقول هنا ما أخطأ معمر، يمكن خالد معدان روى، وش أدراك أنت، يمكن روى عن معدان وعن خالد معدان، مع أن يقول بينهم قرن، لكن يمكن يحتمل هذا. ثم قام يحسب، هذا ولد سنة كذا وهذا مات، يمكن لحق يمكن سبحان الله العظيم، يعني كأن باب آخر، كأنهم يعيشون في كوكب آخر عن العلماء. الأظهر الله أعلم القول بالاستحباب في القيء والرعاف، الله أعلم، لأن ما دام أن الفعل مجرد فعل فإنه يظهر الله أعلم القول بالاستحباب، إن من قاء أو أرعف أو خرج من قيح أو صد يستحب له استحبابا يتوضأ، وإن احتاط فهو أحسن. نعم. فعل الصحابة يوم راحوا توضوا وأكملوا عليها، لو أنها انتقض كان عاد الصلاة. وين؟ يوم الصحابة ابن عمر. صح. فلو أنها انتقض كان عاد صحيح. الصلاة. صحيح. في الموطأ باب كامل في الرعاف، وهو مذهب خاص لأهل المدينة، قد لا كل سمع به أكثر الناس، وهو أن من أرعف في الصلاة يذهب يتوضأ ويأتي يكمل صلاته، وهذا عندهم يعني ما نقله مالك في الموطأ عن الصحابة يقوي الاستحباب، لأن الرعاف هذا لو كان ناقض الوضوء عندهم لما قالوا يبني على صلاته، قالوا إذا رجع يعيد من جديد، لكنهم قالوا الرعاف فقط تذهب وتتوضأ وتأتي ويستحبوا له الوضوء استحبابا، أو يرون أنه يتوضأ يذهب يتوضأ ويرجع. ها كيف؟ إزالة الدم. نعم. باب الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ. فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال فتوضأ منه. وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ يتيمم أحب إلي. وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، هذا أيضا الوضوء بالنبيذ، وهذا ما قال به لأهل الكوفة، الآن مروي عن سفيان وقال به الكوفة، لأن الآية كما قال أبو عيسى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب الله التيمم عند فقدان الماء. طيب إذا فقدت الماء وجدت النبيذ، وش الواجب عليك بنص الآية؟ تتيمم، لأنك فاقد الماء، فلم تجدوا ماء التراب مباشرة فتيمموا. فالنبيذ هذا معارض للقرآن، والحديث هذا هو عمدة الكوفة، لكن أبو زيد رجل مجهول ولا يعرف له في الكتب الحديث إلا هذا الحديث. وأشد من ذلك، أشد من ذلك أنهم قالوا أنه كان نباذا بالكوفة، يعني هذه تهمة أشد، يعني هو أصلا يصنع النبيذ بالكوفة، فهذا الآن يقوي التهمة مرة أبو زيد هذا. فلذلك هو رجل مجهول ولا يعمل بهذا الحديث. والصواب الماء، فإن عدم الماء فالتراب. نعم. باب المضمضة من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. يعني استحبابا، استحباب، والعلة منصوصة، العلة هنا منصوصة. لماذا مضمض من اللبن؟ لأن له دسما. وإذا كانت العلة منصوصة فإن باقي الفروع تدخل في الحديث ليس بالقياس، وإنما تدخل مباشرة في الحديث. فمعنى هذا أنك إذا أكلت دسم، أي دسم، سواء كامل الدسم ولا قليل الدسم ولا أي دسم، الآن الحلويات هذه فيها دسم، والزبدة فيها دسم، واللبن فيه دسم، والحليب فيه دسم، واللحم فيه دسم، اللي فيه دسوم هذه يستحب لك أنك لا تصلي حتى تتمضمض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض وقال إن له دسما. هذا مثال العلة المنصوصة. نعم. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء. نعم، الحديث السابق اللي هو حديث المضمضة يقولون فيه من الفوائد الحديثية أن كل أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كلهم رواه من طريق قتيبة، هذا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي كلهم شيخهم فيه قتيبة، قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل، فهو أحد الأحاديث التي اجتمع الحفاظ الخمسة على إخراجها من مصدر واحد وهو قتيبة. هنا التفسير هذا جيد، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام؟ ليس لأن على غير وضوء، هذا في حديث آخر قال كرهت ذهب وتيمم، وقال كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة، لكن هنا قال فسر بأنه سلم عليه أثناء قضاء الحاجة وهو يبول، فلذلك ما رد عليه. مثال ذلك اليوم، لو سلم عليك أحد وأنت في دورة المياه عزكم الله، فإنك ما ترد عليه السلام، وإذا خرجت ترد عليه. هذا محمل الحديث. والحديث الآخر لما قابله في العقيق في ذو الحليفة الصحابي، ذهب إلى جدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فيكون هذا وهذا، لكن أبلغ وأشد ما يكون هو هذا، وأن ترد السلام وخاصة السلام فيه رحمة الله وبركاته حال قضاء الحاجة. نعم. باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل. نعم، الحديث مشهور في الصحاح بس بدون ذكر الهرة. الحديث هذا حديث أبي هريرة يغسل الكلب إذا ولغ فيه، يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن أو أولاهن أو أخراهن بالتراب، وأما الزيادة فيه الهرة يغسل مرة، لكن هنا صححه الترمذي على هذه الزيادة وقال هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر أن غسل الهرة إنما هو فقط استحبابا، لأن جاء بعده الباب اللي بعده أن سؤر الهرة طاهر. نعم. وحديث ولوغ الكلب أمره واضح. نعم. باب ما جاء في سؤر الهرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة. هذه حميدة هي زوجة إسحاق، فيكون الحديث في أعلى درجات الجودة، هو من طريق مالك، موجود في الموطأ وموجود كلهم أيضا يأخذون من طريق مالك. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا أبوه بن خيار الناس اللي ولد تلك الليلة لما مات أخوه وجاء أبو طلحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في ليلتهم، فأبوه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وهو نطفة فبارك الله فيه، فخرج من نسل عبد الله بن أبي طلحة 9 كلهم أئمة، منهم 4 و5 في كتب الحديث، وعمهم أنس بن مالك. عن حميدة لزوجته، عن كبشة بنت كعب بن مالك وهي تحت عبد الله بن أبي قتادة. نعم. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني ينظر لي فقال تعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وهذا أيضا مثال لماذا؟ هذا الحديث مثال لماذا؟ لقاعدة قبل قليل، العلة المنصوصة. هذا الحديث مثال للعلة المنصوصة. هنا الآن لماذا الهرة ليست بنجس؟ لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، يشق التحرز منها، دائما تدخل بيوت وتخرج، وإذا تتابع الهرة مشكلة، وتشك في أوانيك وتشك في أمتعتك وفي قوتك، فإذا كان شيء مثلها من الطوافين اللي يشق التحرز منهم يكون ليست بنجس، اللعاب فقط السؤر. نعم. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهر بأسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. باب لحظة، بالنسبة للأول اللي هو الهرة، في فائدة وهو أن الزيادة اللي ذكرها الترمذي الصاب أنها موقوفة على أبي هريرة. يقول البيهقي أدرجه بعض الرواة في الحديث ووهموا فيه، والصواب أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وهو موجود في كل كتب السنة الصحيحين وما بين، وأما في ولوغ الهر فهو موقوف على أبي هر نفسه رضي الله عنه، هو أبو هر، والزيادة هذه من كلام أبي هر رضي الله عنه. قال في التنقيح علته أن مسدد رواه عن معتمر فوقفه، ورواه أبو داود موقوف. قال واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه، والأظهر الله أعلم أنه موقوف. وأما سور الهرة فهذا تقدم كثيرا في الموطأ وفي الكتب، وهذا إذا قيل سور الهرة العمدة فيه والمدار فيه حديث كبشة هذه، وهي تحت عبد الله بن أبي قتادة، وجاء أبو زوجها فارس النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة يتوضأ، فلما جاءت الهرة أصغى لها الإناء، فالمرأة تتعجب، الصحابة رضي الله عنهم هذا منظر، الصحابة سبحان الله يعني يفعلون أشياء حتى أقرب الناس لهم كانوا يتعجبون، فتنظر أصغى لها الإناء حتى شربت ثم أكمل وضوءه، فقال تعجبين يا بنت أخي؟ قالت والله أعجب، فقال إنها ليست بنجس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة الآن لو أكلت في إناء أو شربت عندنا في البيوت أو أخذت من الأشياء لعابها ليس بنجس ولا يلزم من تطهير لأنها في مشق. نكتفي بهذا اليوم، وإن كان الترمذي رحمه الله كتاب هذا عالم علل وآثار وأحاديث وأسانيد سبحان الله العظيم. نعم.